نعود في بداية حلقتنا هذه إلى رسالة بعثها المستمع أحمد من الرياض، يسأل في هذه الحلقة ويقول: إذا أصيب المسلم بالضيق والاكتئاب فما الأدعية وما الأمور التي يقوم بها من أجل إذهاب ما به؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين والعرض. فإن ذكر الله جل وعلا تطمئن به القلوب، فالإكثار من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله بحمد سبحان الله العظيم مما تحيا به القلوب. ونصيحتي للسائل أن يرجع إلى كتاب الأذكار للنووي أو كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني شرحا على كتاب عدة الحسن الحصين لابن جزري، فهذه من الكتب المفيدة. الشوكاني خدم كتاب في تخريج الأحاديث وبيان صحتها، وأذكر النووي مستوعب وقد خدم في طبعة الأرناؤوط في تخريج. ونصيحتي لكل مسلم أن يحرص على اقتناء مثل هذه الكتب. ومن المختصرات الكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية، كتاب الوابل الصيب لابن القيم الذي فيه دراسة هامة لأثر الدعاء وتأثيره، كما أن كتب الحديث فيها كتاب الأدعية كمشكاة المصابيح يا أبو الواسع ورياض الصالحين، وهو كتاب هام ينبغي أن لا يخلو منه بيت، فيه خير عظيم. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل أعمال الصبي الذي لم يبلغ يكون أجرها له أم لوالديه؟ بل له ولوالديه أجر، فإن الصبي الذي أبرزته أمه من محفتها في حجة الوداع حينما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تجاوز ذا الحليفة، فقال لهم: من أنتم؟ فقالوا: المسلمون. ثم قالوا: من أنت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رسول الله. فقامت المرأة فأخرجت من محفتها محف الهودج الذي تجلس فيه النساء على ظهور الإبل تستتر به عن أنظار الرجال، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج أبرز وردا بيديها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. فدل على أن عمل الصبي له ولمن يقوم عليه ويعينه على هذا العمل ويدله عليه أجر. والأمر أوسع من ذلك، فإن كل من دل إنسانا على عمل الخير وأعانه عليه يكون عمل العامل له ولمن دله عليه أجر وثواب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز رمي فضلات الطعام القليلة في سلة المهملات؟ إذا لم يجد لها آكل وتطلب ذلك ولم يبقى إلا أن تكون في السلة في المهملات فلا حرج، لأن ركنها في البيت ينتهي بالإساءة إلى البيت وأهله فبواح. أحسن الله إليكم. من المستمع طارق من مصر، عرضنا له بعض الأسئلة فيما مضى، يقول: إذا أسلم الكافر وفي ذمته حقوق مالية للآخرين، فهل الإسلام يجب هذه الحقوق أم يجب عليه أن يرجعها؟ وإذا كان لا يعلم أصحابها فهل يكفي الإسلام عن التصدق بها؟ الحقوق الثابتة في الذمم إذا كانت حقوقا مشروعة لأهلها فهي باقية لا يمحوها الإسلام. وأما إذا كانت مظالم سرقات أو غير ذلك فإن الإسلام يجب ما كان قبله. أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثتها ألف عين ألف من اليمن محافظة أبين، تقول درست دراسة وبعد ذلك تخرجت وطلبت من أخي الأكبر أن يأذن لي بالذهاب للعمل فرفض بحجة أن المكان بعيد وأني سأذهب بدون محرم واختلاط، مع العلم أن حالتي ميسورة وأن لدي إخوة موظفين في الدولة، لكني أرغب بالعمل من أجل ألا تذهب دراستي سدى، وأنا محتارة هل يحق لي أن أعمل خارج المحافظة التي أسكن فيها، مع العلم أنني محتشمة وألبس الجلباب والعباءة ذات الستر الإسلامي الكامل، أم ألتزم بما طلب مني أخي؟ بل إنما طلب منك أخوك أولى، فإن المرأة أولى بها أن لا تخرج من بيتها إلا عندما تدعو حاجة ملحة أو ضرورة، وما دامت الأمور ميسرة ولست بحاجة، إنما تقصدين ألا يذهب العلم الذي حصلت عليه، فإن استبقاء العلم ممكن ولو لم تكوني ذاهبة وآيبة إلى محافظة أخرى، بالاستذكار ومراجعة العلم وتكرار القراءة فيه وتأمل ما أشكل ما يشكل، وفي ذلك استبقاء للعلم إن شاء الله. أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثها المستمع خاء ميم عين من السعودية من الرياض. ظلمني أحد الناس وأخذ مني أموالا كثيرة ظلما، ولم أستطع أن أخذ حقي منه في الدنيا، وقد صرت أدعو عليه كثيرا وفوضت أمري إلى الله، فهل علي شيء في الدعاء عليه؟ إذا لم تزد في دعائك عليه على المظلمة التي حلت بك فلا حرج، إلا أن العفو أفضل، العفو أقرب للتقوى، والله يحب العافين. والإنسان إذا دعا الإنسان الذي ظلمه لا يأخذ أكثر من حقه، وإذا ترك الأمر لله ورجى ربه أن يعوضه عوضه خيرا مما فاته، فانظر لنفسك ما تراه أربح والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول لي يا أخ أكبر مني ب13 عاما متزوج وعنده أولاد وهو موظف حكومي منذ زمن، لكنه بعد وفاة والدنا لم يقم بمساعدتنا في الإنفاق على أخواتي اللواتي يعيشن معي، والآن إحدى أخواتي ترغب في الزواج لكنني مضطر لتأخير زواجها بسبب عدم وجود أموال عندي، وأخي هذا ميسور ولا يساعدنا ولا ينفق على البيت، ونصحناه أكثر من مرة ولم يعطنا أي شيء منذ وفاة والدنا، فماذا نفعل معه؟ أحسن الله لي. استعينوا بالله جل وعلا وتوكلوا عليه واستغنوا بالله عنه، فهذا خير لكم من مشاكل لا تحمد عاقبتها. أحسن الله إليكم، يقول بعد الوفاة عندما يدخل المسلم الجنة ويزوج من الحور العين، نسأل الله تعالى يجعلنا وياكم من أهل الجنة، هل يتزوج في الآخرة أيضا من زوجته في الدنيا؟ زوجته في الدنيا مقدمة على غيرها إذا دخلت الجنة معه، لكن إن كانت مطلقة طلقها قبل موته وتزوجت بعده فهي للأخير، وإن لم تتزوج فهي له في الآخرة الاجتماع في الجنة. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من محافظة إب من السائل جيم عين نون، حصل بينه وبين زوجته قبل 2 سنين شجار بسبب أنه طلبها في أمر ورفضت، فقال لها ما نصه في حالة غضب، قال أنت حرام علي أنت حرام علي، أنت حرام علي مثل أمي إذا لم تأتي للنوم معي. وفي الغد حصل خلاف آخر ثم قال لها أنت علي حرام بيمين طالقة إذا لم تأتي. وفي اليوم الثالث جاءت ثم جامعها ثم سافر مباشرة ورزق بعد ذلك بولد، وهو الآن يعمل خارج اليمن، يعمل في المملكة. وقد راودني شك عندما عرضت أمري على بعض أصحابي فقالوا إن هذا ظهار وعليك كفارة الظهار لأنك جامعتها. لا يظهر لأنه ظهار، وإنما هي يمين، لكنها يمين الحمقى. ما الداعي إلى هذا الشيء؟ كان لك فسحة بالحلف بالله جل وعلا، فهو أجل من كل شيء، لا أن تجعل أمر تحريم. أما لو قلت لزوجتك أنت حرام عليك حرمة أمي صار ظهار. وقال هذا حسن. أما أن تقول إن لم تأتي إلي أنت حرام، فأنت تريد إلزامها بهذا الأمر، ففرق بين اللفظ الذي يقتضي الإلزام بأمر فهذا يقصد به عقد اليمين، بين أن يقول لها أنت حرام عليك حرمة أمي يخبر إذا غضب عليه قال أنت حرام وكظهر أمي ونحو ذلك. لكنك أسأت في عملك كله، فاستغفر الله وتب. كذلك لو قال إن لم تأتي فأنت طالق، إن كان يقصد أنها إذا ما جاءت فهي طالق فهو طلق، وإذا كان يقصد إلزامها بالمجيء وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر الكلام كان ذلك مسوقا سياقة اليمين وحكمه الكفارة. فأنت في الأوقات التي قلت لها ولم تأتك ترتبت عليك يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما يعتاده الإنسان طعاما، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والفقير الذي لا شيء عنده يكفر بالصيام 3 أيام والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول رجل كان يسرق أموال الناس وأشياء أخرى وكان عليه ديون لعدة أشخاص، والآن هو في حالة سيئة ويريد التوبة ويرجع الأموال للناس، لكن هم على قسمين، قسم لا يستطيع إخبارهم أبدا لأنه يخاف من المشاكل، وقسم لا يعرفهم ولا يدري أين هم، فماذا يفعل؟ هذا ما بقي معه شيء، يريد أن يرجع ثم يأتي بهذه العوائق، النار أشد. ينبغي أن يبادر، يعطي من يعرفهم، يتحرى لمعرفة من لا يتذكرهم، وإذا تعذر ذلك صدق بمقدار ما أخذ وتاب إلى الله واجتهد، ولعل الله أن يتوب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع علي، بل هي أم علي فيما يبدو، تسأل عن حكم القصة التي تجعلها بعض النساء في مقدمة الرأس، فما حكمها؟ حكمها التحريم، فإنها من التشبه السيء المستورد، إن التسريح المشروع ما كان عليه العرب في الجاهلية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وما سوى ذلك فهو من التشبه، والمسلم والمسلمة لا يحل لهم أن يتشبهوا بغير المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم ويراهم أهل كتاب، وأحب أن يتألفهم فسدل، ثم ترك ذلك ورجع إلى ما كان عليه قومه من الفرقة مع وسط الجبين وتسريح الشعر. ثم هذه القصة التي مع الجبين تسميها النساء القصة، ويترك بقية الشعر كما هو، هي ملحقة أيضا بالقزع، فهي فيما أرى من باب التحريم والله أعلم. أحسن الله إليكم. أيضا أم علي تسأل عن تزكية شعر الحاجبين بالكحل أو بالأصباغ الأخرى كما كتبت. تزكية؟ هذا ليس بتزكية. تغيير الخلقة ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة، قال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فلعن هذه الأصناف وغير أن ذلك تغيير لخلق الله، فهذا فحل التسويد داخل في هذا الأمر، وترك الأمور على خلقتها هو اللائق بالمسلم إلا فيما أذن فيه الشارع، الشارع لم يأذن إلا في تغيير لون الشعر إذا شاب الإنسان أن يغيره بغير السواد والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول عندما أتوضأ وأمسح رأسي أمسح على الخلف ثم أرجع إلى الأمام، ولكن نيتي في إرجاعه هو أن يعتدل شعر رأسي وليس لغرض الزيادة، فما حكم عملي؟ المسح في الحقيقة إنما هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبدأ في مسح رأسه مع الناصية، يدبر بيديه إلى أن يصل إلى منتهى الرأس عند اتصاله بالرقبة، ثم يعيدهما إلى حيث بدأ، هذا هو المسح الكامل. ولو مسح الإنسان مسحا واحدا ولم يرجع صح ذلك. أحسن الله إليكم. أحيانا أتوضأ من إناء، وعندما أنتهي من وضوئي ويبقى ماء في الإناء أقوم بإفراغه على قدمي زيادة في الثلاث، فما حكم عملي؟ ما زاد عن الثلاث فهو إسراف في الوضوء وتعدي، الواجب الاكتفاء بالثلاث فإنها أكمل حالة في الوضوء والله أعلم. أحسن الله إليكم. بعض النساء تنقطع عنها العادة الشهرية يوم أو يومين وليلة وربما أكثر انقطاعا كليا، وذلك في نفس أيام العادة، فهل تعتبر أو تعتبر الانقطاع طهرا تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها؟ نعم، إذا انقطع انقطاعا تاما بحيث لا صفرة ولا كدرة ولا وسخ ورطوبة، لو استوطفت شيئا يبين معه الأثر، إذا لم ترى شيئا على الإطلاق فهو طهر. أما إذا انقطع الدم وبقيت الإفرازات الملونة فهي في العادة. أحسن الله إليكم. في بلادنا إذا حدثت بعض المشاكل لا يذهب المتنازعون إلى من يحكم شرع الله، وإنما يأتي بعض الناس من نفس القبيلة أو من قبيلة أخرى ويحكمون بينهم حكما عرفيا، وهو أن يأخذوا من أحد الطرفين قطعة سلاح أو قطعة أرض أو ما أشبه ذلك، ومن الآخر كذلك يأخذونها حتى تنتهي المشكلة، ويحكمون بعدد من الأغنام أو المال على من يرون أن عليه الحق، فيذهبون بها إلى الطرف الثاني صاحب الحق في بيته، وعند ذلك يقومون بإطلاق أعيرة نارية في مدخل بيته ويذبحون هذه الأغنام ويقيمون وليمة ويسامحون أو يجعلون هناك مسامحة بين الطرفين وتنتهي المشكلة، هل هذا من الحكم بغير ما أنزل الله؟ لا شك أن هذه أحكام عرفية، والتعارف على أمر يلزم الناس به من أحكام الجاهلية. أما لو تصالحوا وجاء صاحب الحق إلى من عنده الحق وطلب منه فأرضاه بشيء ورضي، هذا من الصلح المباح. وأما أن يفرض على الناس شيء بصورة حكم ولم يتقيد ذلك بشريعة الله فهذا من الحكم الجاهلي الذي لا يجوز التعامل به. أحسن الله إليكم. هذه رسالة أيضا من اليمن باعثها المستمع فيصل علي نعام. كنت أعمل مع تاجر وكان يتعامل مع أقوام فتحوا جمعية وقاموا بتحويل مبالغ إليه، وبعد فترة أغلقت هذه الجمعية وله محل اتصالات، وقام رجل من صنعاء فاتصل بي وقال لي أنا الآن أجمع مبلغا وهو المبالغ الخاصة بالزبائن حتى تصبح مبلغ وأرسل بها عبر صراف في عدن لكم مباشرة، فتصل عندي بعد 3 أيام ويأخذ هو خدمات من هذه المبالغ برغم أنه لا يوجد معه مبلغ، ونحن نسكن في منطقة ريفية، وكان يحسب لي خدمات من هذه الأموال حوالي 5000 ريال من يوم ما تعاملت معه، فهل عندما أخذ هذه الخدمات من الأموال تعتبر حرام؟ إذا كانت هذه الخدمات مقابل عملا تقوم به بطريقة التحويل فلا حرج في ذلك، أو بطريقة الإرشاد إلى كيفية توصل بها هذه الأموال إلى حيث تريدون فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن هذا داخل في حكم استفتجة. استفتجة أن تعطي المال الذي تريده في بلد آخر، تعطيه شخصا في بلدك ثم تسافر إلى ذلك البلد ومعك ما يستدل به، فتقدم ذلك لمن يتعامل مع هذا الشخص وتأخذ منه مالك، لكن يأخذ المرسل خدمة على هذا المال هذا لا حرج فيه لأنه ليس من الربا. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو ريحانة من إحدى الدول العربية قادم ويعمل في الدمام، يسأل عن منطقة في بلدهم يقول لا يوجد فيها مسجد وانتشرت فيها بعض الكبائر الخطيرة كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك وترك الصلاة والصيام والزكاة، هل لا تكرمتم بتوجيه نصيحة إلى هذه المنطقة؟ لا شك أن أهم المهمات في كل مكان يحل به المسلمون أن يبادروا إلى المسجد وينشئوه. النبي صلى الله عليه وسلم حالما جاء إلى المدينة اهتم بتأسيس المسجد، وبين عليه الصلاة والسلام في أوقات أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، والمسلمون عليهم أن يحرصوا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يهيئوا هذا المكان الشريف للعبادة. هذه بيوت الله التي قال الله عنها في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. الواجب على المسلمين أن يتعاونوا في أي محل حلوا على إنشاء المساجد، لتدل من مر على موقعها وليحصل الاجتماع المبارك في هذه العبادات، وليتأكد التآلف والتعاون على البر والتقوى، وليدرس في هذه الأماكن كتاب الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. يقول بأنه يعمل في شركة وفيها من غير المسلمين ويسكن مع بعضهم، يقول إذا أكلنا معهم هل في ذلك حرج، وما نصيحتكم لنا في التعامل معهم؟ نصيحتي أن تدعوهم إلى الإسلام وأن تظهروا معهم بمظاهر أهل الخلق النبيل والتعامل الجميل حتى تكونوا داعين إلى الإسلام بأفعالكم وأقوالكم، والأكل معهم لا حرج فيه، لكن إن ذبحوا هم ذبائح من طيور ونحوها، إن كانوا أهل كتاب من يهود ونصارى فذبائحهم حلال، وإن كانوا وثنيين كالهنادكي والبوذيين وغيرهم من عباد الأصنام فلا تحل ذبائحهم والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول بأن عنده شهادة إذا نطق بها ستكون مفسدة كبيرة، هل يجوز له أن ينكرها وأن يتهرب من الإدلاء والنطق بها؟ نرجو أن تدلوني على ماذا أفعل. لا أدري ما معنى هذه الشهادة، هل هي شهادة بحق لإنسان؟ فقد قال الله عن ذلك ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أو أنها إخبار عن شيء لو سكت عنه لاكتفي لكفى بذلك شرا كثيرا، فعدم إظهار ما يحقق الشر أولى من إظهاره. لكن إذا كانت في حقوق مالية أو دم وطلبت الشهادة، فالله نهى الشاهد أن يكتم الشهادة. صلى الله عليك. في آخر سؤال لم أتبينه، يقول: على علما أنها تمس العرض، يتدرى ويتوقع يتثبت في ذلك، فقد يؤدي شهادة ترتب عليه حكم القذف. إذا كانت تدل على زنا فليعلم أن الزنا لا يثبت إلا بوضع يندر أو يتعذر وجوده، فلا يثبت الزنا إلا أن يرى الميلة في المكحلة، هذا في غاية البعد، فليكف عن ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.